والظالمون ما لهم من ولي ولا نصير وكذلك أوحينا إليك قرآنا عربيا لتنذر أم القرى ومن حولها الموتى فاعطى

وما تفرقوا إلا من بعد ما جاءهم العلم بغيا بينهم ولولا كلمة سبقت من ربك إلى أجل مسمى لقضي بينهم الذين أورثوا الكتاب من بعدهم لفي شك منه فلذلك فلذلك فاد وانتقم كما أمر ولا تتبع أهواءهم فلذلك فدع واتق كما أمرت ولا تتبع أهواءهم فلذلك فدع واتق كما أمرت ولا تتبع أهواءهم وقل آمنت بما أنزل الله من كتاب وقل آمنت بما جميل.